هذه رسالة وصلت من المستمعة أم عابد من الجزائر، بعثت بعدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول بأنها تخاف كثيرا من الرياء وتجتهد في أن تكون أعمالها خالصة لله، ولكن الرياء كما قال صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل، فهل نؤاخذ بما خفي علينا؟ وذلك لحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فماذا كيف أتعامل مع هذا الموضوع الذي أقلقني كثيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن المؤمن لا يزال بخير ما صاحبه خوف الله وخشي الحساب وأخذ بجانب الاحتياط، والشرك قل من يسلم منه، الشرك الرياء، وكما جاء في قول ذاك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والشيطان إذا عجز عن صد ابن آدم عن العمل حاول أن يصده خشية الرياء، ومتى كان الشيطان ناصحا حتى ينصح للعبد أن لا يرتكب خطأ يضر به، وهو الذي يركض على الناس بخيله ورجله ليضلهم عن سبيل الله. فنصيحتي لك أيها السائلة ومن يستمع سؤالها والجواب عليه، أن يأخذ الإنسان بتقوى الله جل وعلا وأن يسأله الإعانة، فإن الإنسان مهما كان حاذقا ذكيا حازما مهتما إذا لم يصحبه توفيق الله جل وعلا فهو ضعيف. فالله يقول في الحديث الصحيح القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ينبغي أن لا يصد الإنسان خوف الرياء عن العمل، لأن صد الإنسان عن العمل خوف الرياء من مقاصد الشيطان، كما ينبغي أن يخلص العمل لوجه الله، فإن العمل إذا دخله شرك أفسده، وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان يكون عنده عزيمة أن يعمل ويجعل بين يدي ذلك الاستعاذة بالله جل وعلا من مضلات الفتن. وإذا وفق الإنسان لمراقبة الله والرغبة في إرضائه والخوف من الوقوع في درك الشيطان وحيله فاستعصم بالله، فإنه بحول الله سيجد له من الله عاصما، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تقول سمعتكم في هذا البرنامج مرة وتقصدكم فضيلة الشيخ تقولون بأنه يجوز للمرأة حال الحيض أن تقرأ آيات القرآن الواردة عند النوم، بل لها أن تقرأ من المصحف دون المس وإلى غير ذلك، لكن أنا كلما أردت القراءة أصابني شيء من الخوف ولا يطمئن قلبي لهذه القراءة، أرجو أن تفيدني بالرأي الصواب في المسألة. الذي أرى، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هو أن تقرأ المرأة ولو كانت في حال حيض، لا سيما في الآيات، تقرأ الآيات التي هي حصون لقارئها كآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورتي الإخلاص والمعوذتين، فهذه يحتاج إليها الإنسان عند نومه وفي مسائه والصباحة، لا يستغني أحد، بل كل أحد مضطر إلى الأخذ بها. وحرمان المرأة الحائض من التحصن بهذه الحصون الواقعة بإذن الله تعالى يحتاج إلى دليل صريح من الشارع، فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، كما أن الحلال ما أحله الله ورسوله، إلا أن باب الحلال أوسع، فإن الله خلق للناس وأباح لهم كل ما أوجد من مخلوقات أو من كلامه جل وعلا، إلا ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم مانع من ذلك، فإذا لم يأتي مانع فالأصل في ذلك الإباحة، وإذا كان هذا المباح يحتاج العبد إليه حاجة ملحة فإنه لا يكون بمنزلة المباحات، وإنما يكون بمنزلة الحاجيات المهمة أو الضروريات، فإن شاء الله لا عليك أيتها السائلة أن تقرأي، وقد تكون الواحدة معلمة وقد تكون دارسة فهي في حاجة لأن تقرأ، وقد يكون الاختبار في أيام هذه العادة، فإحراج الناس إيقاعهم في مواقف من مواقف الضرورات ومنازل الحرج مما لا تأتي به الشريعة الكاملة العظيمة، فإن شاء الله لا عليك ولا على مثلك أن تقرأ من القرآن، إلا أن الاحتياط في عدم مس المصحف أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل معناه أن ما يجده المرء من عدم الاطمئنان لبعض الفتاوى هو من هذا القبيل؟ نوضح هذا الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وهو جزء من هذا الحديث، وليس معنى هذا أن الإنسان يعتمد على قلبه في الفتاوى ويقول ما رآه القلب حلالا فلا حرج وما رآه القلب حراما فلا حرج، وإنما ترك ما أشكل عليك جاءت به العمومات الكثيرة من الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الإثم حك في نفسك وكرهت اطلع عليه الناس، فالأخذ بجانب الاحتياط في هذا المقام هو الحزم، والشيطان يلبس ويأتي من أبواب الفتاوى والمداخل فيقول هذا أمر لا تحنص فيه على التحريم وأنت في سعة، فيكون الإنسان في هذه المواقف كالواقف في مكان منزلق كلما حضخ قدمه انزلقت، وكالواقع على الحدود المحرمة التي إن تجاوزها وقع في الحرج والخطر، فتقوى الله تقتضي من العبد أن يكون في غاية الحذر وأن لا يقدم على الشيء إلا إذا تبين له أن لا حرج، وقد وسع الله علينا فلم يجعل علينا حرجا في الدين، جعل فيما أباح إباحة واضحة جلية غنية عما أشكل والتبس أمره، كما في حديث إن الحلال بين والحرام بين. أحسن الله إليكم، أختنا تقول بأنها تعمل في الخياطة للملابس النسائية، أخيط بعض الثياب وأبيعها، لكن بعض النساء لا يتقين الله ويتبرجن بها خارج بيوتهن، وأنا عندما أقوم بالخياطة أسأل بعضهن بأن هل هذه الملابس للمنازل، فيكون ذلك الجواب منهن، هل أكون آثمة إذا بعتهن هذه الملابس مع العلم أنها في الغالب تلبس داخل المنزل؟ ما دام أن الخياطة لشيء إنما يلبس داخل المنزل بحيث لا تكون المرأة متعرضة لنظر رجال أجانب، وأن لا تكون هذه الأثواب مبدية شيئا مما يحرم إبداؤه حتى عند المحارم، فلا حرج، والإنسان عليه أن يحاسب نفسه، فإذا اتقى الله صانع ومنظم هذه الملابس فلا يناله شيء من آثام من أخالفوا الهدي وتجنبوا جانب التقوى، وتجرأوا على حدود الله. فالإنسان لا يضره ضلال الناس إذا بذل ما يستطيع، والله أعلم. صلى الله عليكم، تذكر بأنها تدعى إلى حفلات الزواج من بعض أقاربها، ويكون في تلك الحفلات الكثير من المنكرات، هل نأثم في ذهابنا، خاصة أن هؤلاء الأقارب قد يقاطعوننا إذا لم نذهب ولا يتفهمون أمورنا وإنكارنا لما يفعلون؟ من ذهب إلى مكان فيه منكر وكان قادرا على الإنكار فلا حرج عليه، أما إذا كان غير قادر على إنكار المنكر، والمنكر مما لا خلاف فيه، فلا يحل للإنسان أن يذهب إلى مكان يستعلن فيه بالمنكر، فإن الله جل وعلا يغار وقد ينزل العذاب فيصيب من فرح وسر بالمنكر ومن جلس على مضض، فإن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن البلاء إذا نزل عم، وإنما يبعث الناس على نياتهم، فمن اتقى الله وخافه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أحسن الله إليكم، هذا المرسل حسن محمد البارقي من بارق، يقول شريت قطعة أرض بثمن 11,000 ريال بغرض بنائها ولا يوجد لها صك، ولكن بعد سنة تقريبا ظهر لي شخص يدعي تملكها ولا يوجد لديها أيضا صك، وبالرجوع للذي شريتها منه اتضح لي أنه لا يملكها ولكن يريد أخذ النصيب للاحتيال، وقررت بعد ذلك بيعها لكي لا يصبح عليها مشاكل ولا يطالبني هذا الشخص، فاستمر صاحب المكتب يماطل في أن يبيعها، لأنه أي صاحب المكتب لديه خلفية عن المدعي الذي قال له إنها له، وبعد سنتين تقريبا قمت ببيعها ولكن عند غير صاحب المكتب، وقمت بإبلاغ المشتري بأنه سوف يجد من يدعي تملكها، ولكنه قال لي أنا أعرف أتصرف، وبعتها ب25,000 ريال. سؤالي، هل تصرفي حرام، وهل علي زكاة في المدة التي مضت عليها الأرض وهي معروضة للبيع؟ من وقت أن عرضتها للبيع صارت عرضا من عروض التجارة، وعروض التجارة في قول جمهور أهل العلم خاضع للزكاة، فإن شاء الله تعالى تزكي هذه الفترة التي تبدأ من عرضك إياها للبيع إلى أن بيعت، فإن كانت تمت السنة من يوم عرفتها فهي الزكاة، وإن كان البيع تم قبل كمال السنة فإن بقيت النقود إلى أن تمت السنة زكيتها، وإن نقصت زكيت ما بقي، وإن وضعتها في مكان تريد أن تعمر فيه بناء وتبني فلا زكاة فيها، والله المستعان. صلى الله عليك، وبيعه ليس فيه شيء وهو يعلم منها. هو بيعت عليه ولا يعلمها مملوكة لأحد، وما دام أنه اشتراها ويرى أنها لبائعها، ومن ادعى عليه بها ليس معه ما يثبت أنها له، ولم تقم بينهما دعوى يحكم بعدها عليه هو فيكون قد غرر لمن باعه، فلا حرج عليه، لا سيما أنك أخبرت من اشترى أنه سوف يأتيه من يطالبه. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة أم عمار من مكة المكرمة تقول هل يجب علي أن أقول دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض وأنعيده مرة أخرى في السنة التي تلي الفرض، أم أكتفي بقوله في الفرض فقط؟ بل هو مشروع، أي محله محل أداء العبادات في صلاة الفرض والنافلة ولو تكررت النافلة، إلا أنه غير واجب، فإذا صلى الإنسان الفريضة فقد شرع له أن يأتي بدعاء الاستفتاح عند البدء في صلاته، وإذا شرع في نافلة أتى بدعاء الاستفتاح، فإذا شرع بنافلة أخرى بعد الصلاة أيضا أتى بدعاء الاستفتاح، هو عبادة هامة. أحسن الله إليكم، أيضا تقول هل لي أن أصلي صلاة الحاجة أكثر من مرة في اليوم، وهل لي أن أطلب شيء واحد أم عدة أشياء؟ صلاة الحاجة هي مرتبطة بهذه الحاجة، فتكرارها لا أعلم له نصا، وإن كان لا تحريم فيه لأنها عبادة الصلاة في غير أوقات النهي لا حدود لها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سميرة جابر الفيفي تسأل عن صحة هذا الحديث: من قرأ سورة الفاتحة في يوم 5 مرات فله أكثر من 700 حسنة. أنا لا أعرف هذا الحديث، وغالب الأحاديث التي تكون فيها أعداد كثيرة قد لا تكون بمنزلة من الصحة إلا ما جاء في الصحاح الصحيحين مثلا، فإنه لا يذكر في الصحيحين إلا ما علم صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم القرآن فاتحة الكتاب هي 7 المثاني، وهي أعظم سورة في القرآن، وكأنها اشتملت على أصول هذا الدين في الأسماء والصفات والعبادة، ولهذا شرعها الله جل وعلا في كل صلاة، حيث لا تصح الصلاة إلا بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن صحة هذا الحديث والدعاء ومعنى: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، فله أعتقه الله من النار. الحديث صحيح ومعناه ظاهر، أي أن الإنسان يشهد الله أنه يشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه المتصرف في هذا الكون الفعال لما يريد. من قال هذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن قالها 100 مرة كأنما اعتق 10 رقاب، فثواب الأذكار فوق ما يتصور الإنسان. ولهذا في حديث: الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فينبغي للإنسان أن يعتني بهذه الأذكار، ولكن نصيحتي أن يقرأ الإنسان في كتب الأذكار ويختار مما يقرأ ما علم صحته، ويحافظ على ذلك في أذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار دخول المنزل والخروج منه وأذكار البدء بالطعام والانتهاء وأذكار دخول المسجد وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ، خيرات عظيمة يحتاج المرء إلى أن يتنبه لها، فنسأل الله التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صبغ الشعر غير الأبيض ولكن بالسواد؟ فبعض النساء مصابات بتغير في ألوان الشعر ولكن إلى غير البياض، فهل يجوز صبغه بالسواد؟ إذا كان هذا شيء تغير عن خلقته الأولى لأسباب تعلق في جسم الإنسان وبشرته، وأردت أن تغير فتغير بغير السواد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبوه السواد، فليجتنب ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابه، إلا أن هذا التغير المذكور في هذا السؤال إذا كان تغيرا مؤلما يظهر الإنسان أو المرأة بغير سنها، ولو بقي على خلقته لما أظهرها بهذا المظهر، فأرجو أنه لا حرج أن يغير لكن بغير السواد، إلحاقا له بتغيير البياض الذي يطرأ بغير السواد، يغير بغير السواد. أحسن الله إليكم. هل إذا صلت المرأة مع جماعة من النساء يكون لها 25 درجة كما هو حال الرجال؟ أرجو أنه يكون ذلك كذلك، وإن كان الأصل في النساء الصلاة في البيوت، فإن أفضل ما تصلي المرأة أن تصلي في بيتها، إلا عند الاضطرار أن تكون معلمة أو دارسة ويأتي وقت الصلاة وهي في مقر عملها أو دراستها، فتقديم الصلاة لأول وقتها هو الأفضل، إلا ما كان من في وقت شدة الحر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا، أي أخروا الصلاة بحيث لا يكون التأخير تأخيرا كبيرا، لكن بعد لأن تزول وطأة الحر وشدته. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سامي الصالح يقول: من دخل مع الإمام في التشهد الأخير وبينما هو يأتي بما فاته من الصلاة، أو إذا بجماعة أخرى تقام في المسجد، فهل له أن يقطع الصلاة ليلحق بهم، أو يكمل صلاته نفلا ثم يلحق بهم، أو يكمل صلاته فرضا ثم يدخل مع الجماعة الأخرى نفلا؟ أرجو البيان. الإنسان دخل في هذه العبادة بنية أنها فريضة، وهو قد دخل مع إمام المسجد وهي الجماعة الأولى التي اختلف في الجماعة الثانية عن صحتها، وإن كان الصحيح أنها صحيحة، فالأولى أن يتم الصلاة كما دخل وقد أدرك فضل الجماعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من قام بعد الإمام في الصورة المذكورة ليتم ما فاته من الصلاة، فهل يرفع يديه كما يرفعها في تكبيرة الإحرام أم لا؟ هذا القيام ليس موضعا لرفع اليدين، لأنه عندما كبر داخلا فقد كبر ورفع يديه، وهذا هو موقعه الأول. وموقعه الثاني من عند القيام من الجلوس إنما هو بعد الركعة الثانية، أي بعد التشهد الأول، فهذا ليس واقعا بعد التشهد الأول وليس هو موقع تكبيرة الإحرام، فيقوم بدون رفع. أحسن الله إليكم. من فاتته الجماعة في المسجد، هل يجوز له أن يقيمها في بيته مع زوجته أو أخته، وهل يدرك أجر الجماعة بذلك؟ نعم، يقيمها في بيته ويدرك فضيلة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولا تكون كصلاة الجماعة في المسجد، فإن فضل صلاة الجماعة في المسجد مرتبط بأصول هامة في أمر الاجتماع، اجتماع المسلمين في هذه الموقع، في هذا الموقع العظيم، موقع العبادة، عمارة هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والصلاة في البيت ليست بذلك، غير أن الصلاة مع آخر أفضل من الصلاة منفردة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع توفيق نعمان الحياني من محافظة الأحساء يقول: ما معنى الدعاء الذي نردده دائما وبالذات عند ختم القرآن: اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، فما معنى ذلك؟ وشيء هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معنى فهو ينادي الله ويشهد بأن الله يسمع، والله يقول عن نفسه أنه السميع البصير، ويقول الله يسمع تحاوركما، وشرع لنا سمع الله لمن حمده أي أجاب، وما نسابق الفوت أنه لا يفوت شيء عليه جل وعلا، لكن هذا من الأدعية التي لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة خفيفة قبل قيامه للركعة الثانية تسمى جلسة الاستراحة؟ نعم، هذا ثبت، لكنه لم يأمر به أمرا، وإنما هو داخل في عموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. اختلف العلماء عن هذه الجلسة، هل هي لازمة أو غير لازمة؟ الصحيح أنها غير لازمة لزوما، إلا أن من أتى بها أتى بما هو الأتم والأكمل، غير أن الإمام ينبغي أن لا يجلسها بعدما يكبر، لأنه إذا كبر رافعا قام الناس فسبقوه بالقيام إذا جلس، ينبغي إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة أن يجلسها قبل أن يقول الله أكبر للانتقال من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى أو السجدة الأخيرة من الركعة الثالثة، لأن جلسة الاستراحة هي بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عصام علي مصري يعمل في الرياض، يشتكي أن الله ابتلاه بالتدخين ويذكر أحوالا كثيرة يقع فيها أثناء التدخين. يقول: مع علمي بأنه من الخبائث فإني أستغفر الله وذلك بعد التدخين، وأدعو الله تعالى أن يتوب علي من هذا الذنب، فهل علي عندما أدخل أن أعيد الوضوء؟ وهل يجوز لي أن أذكر الله تعالى أثناء التدخين وأن أقرأ القرآن وأن أستمع للراديو وفيه قراءة قرآن أو نحو ذلك؟ لا شك أن الدخان من المحرمات، فإن الله أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، ولا أحد يقول إن هذا الدخان من الطيبات، لا هو طيب في رائحته، ومستعملوه يقولون أن مذاقه أسوأ. والإنسان يجب أن تكون له إرادة عزيمة يستطيع أن يغالب نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والأخذ بالأسباب التغلب على الشيطان مما ينبغي أن يكون مؤمن ملازما له. ثم إن الإنسان لا يحل له أن يأخذ يعمل ما يضر بجسده، فإن هذا الدخان كما هو معلوم سبب لعدد من الأمراض، كما أنه إنفاق للمال في غير وجه مباح، فهو يكون من إضاعة المال الذي حرمه الله جل وعلا. عليك أن تستعين الله وعلى كل من يسمع أو يبلغ هذا السؤال أن يتقي الله ويتجنب هذا المشروب الخبيث القبيح وأن يخاف الله، كما أن رائحته سيئة مؤذية لمن يجالس الشخص أو يصافه. والنبي أمر بالابتعاد عن إيذاء الناس لبعض المأكولات التي هي مباحة في أصلها كالثوم والبصل والكراث، وفيهما أيضا منافع للناس بدنية، ولأن أذاهما في الروائح أشد من النفع، نهي من استعملهما عن إيذاء الناس بهذه الروائح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.